يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أزلنا في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في باب إذا نوى بالنهار صوما، توقفنا عند وعد المستمعين بالنقل عن صاحب المفهم، لعلنا نستكمل ما تبقى، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام في شرح الحديث نقلا عن أهل العلم ومحاورات بينهم ومناقشات، وكان من آخر ما ذكرنا كلام الخطاب تعليقا على الحديث في قوله: قلت صوم بعض النهار لا يصح ولا يكون صوما، وإنما هو استحباب، ومعناه مراعاة حق الوقت الذي لو أدرك أول الذي لو أدرك أوله لصامه. وهذا الكلام سبق في كلام الحافظ بن حجر ومناقشة العيني له. يقول: وقد يقدم المسافر في نصف نهار رمضان فيمسك عن الطعام بقية النهار، في رأي جماعة من العلماء احتراما للوقت واحترازا من الفتنة لئلا يظن به ظن السوء. ثم بعد ذلك النقل عن القرطبي قال في المفهم في حديث سلمة: جواز إحداث نية الصوم في أضعاف النهار، يعني في أثنائه، ولا يلزم التبييت. جواز إحداث نية الصوم في أضعاف النهار ولا يلزم التبييت، وقد اختلف في ذلك، فذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى جواز ذلك في النفل، وخص طائفة منهم جواز ذلك بما قبل الزوال، منهم الشافعي في أحد قوليه، يعني إذا صارت النية تشمل أكثر النهار، أما إذا كانت لا تشمل أكثر النهار بأن كانت بعد الزوال فلا تجزي، لأن الحكم للغالب. وخص طائفة منهم جواز ذلك بما قبل الزوال، منهم الشافعي في أحد قوليه، الحكم للغالب، يعني نظرنا بما ذكرنا سابقا من إدراك ركعة من صلاة الصبح، فإذا صلى ركعة من صلاة الصبح وضم في الوقت ثم ضم إليها أخرى بعد خروج الوقت بعد طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. الحديث يدل على هذا، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ثم أضاف إليها أخرى بعد طلوع الشمس يكون مدركا للصبح، وتكون كلها قضاء عند الأكثر، والنية تنعطف في مثل هذا. هذا يمشي في صلاة الصبح باعتبار أنه أدرك نصف الصلاة، لكن في صلاة العصر لو أدرك ركعة من صلاة العصر ثم غربت عليه الشمس، نعم، ثم أضاف إليها ثلاثا بعد غروب الشمس الأكثر بعد خروج الوقت، فمقتضى قول هؤلاء أنها لا تكون أداء وإنما تكون قضاء. لماذا؟ لأن الحكم للغالب. نعم. وخص طائفة منهم جواز ذلك بما قبل الزوال، منهم الشافعي في أحد قوليه، لأن الحكم للغالب. فإذا قلنا بهذا طردناه في صلاة العصر، بالنسبة لمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس يكون الحكم للغالب فتكون قضاء، مع أنه في الحديث نص: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أدرك العصر يعني أدركها في وقتها، يعني أدرك وقت العصر، وحينئذ تكون أداء لا قضاء. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. قد يفهم من الحديث الذي يستدل به من يفرق بين النفل والفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم يدخل عليها متى ضحى، فيقول هل عندكم طعام؟ نعم. وفي بعض الروايات هل عندكم غداء؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم. ما وقع منه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قبل الزوال، فيستروح بهذا إلى مثل هذا القول. لكن لو افترضنا أن شخصا نام إلى قبيل الغروب ما أكل، استغرق في النوم، فلما انتبه قبيل الغروب قال ما بقي على الغروب إلا ساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه ذلك، لماذا لا أنوي إني صائم؟ فإذا أذن أفطرت، هل يثبت له الأجر؟ هو أولا نام عن الفرائض، نام عن صلاة الظهر، افترضنا أنه ما نوى الصيام في أول النهار ويسوغ له ذلك، صلى الصبح على أساس أنه ليس بصائم ثم نوى الصيام بعد ذلك، نعم، لكنه نام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر، هذا إذا كان مفرط في نومه عن الفرائض، في مثل هذا يتجه القول بأنه صيام، مثل هذا الصيام مردود على صاحبه. لكن إذا افترضنا أنه غير مفرط، معذور من يقول بالتفريق بما قبل الزوال وما بعده يقول أن مثل هذا الصيام لا يصح ولا يعتبر صيام، لأن الحكم للغالب، والغالب أنه لم ينوي، غالب النهار لم ينوه، والذي لا يفرق بين الزوال ما قبل الزوال وما بعده يتجه القول بمثل هذا. يقول: وذهب مالك وابن أبي ذئب والليث والمزني إلى أنه لا يصح صوم إلا بنية من الليل، وذهب الكوفيون إلى أن كل ما فرض من الصوم في وقت معين، يعني وقت محدد، فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية، ومنه رمضان، ومنه أيضا حديث الباب عاشورة، لأنه فرض في وقت محدد، لا يتصور أن يصوم فيه المكلف غير صيام هذا اليوم. يعني رمضان هل يتصور أن يقضي فيه رمضان سابق أو يصوم فيه نذر أو تطوع؟ لا يمكن. لكن صيام عاشورة محدد لهذا اليوم، ويتصور فيه غيره، يتصور قضاء مثلا، نعم، اثنين وخميس، يتصور أنه قضى اثنين والخميس ما تعارض عاشورة، لكن قضى عن رمضان، في ذمته قضى عن رمضان. تعارضه إذا كان فريضة مثله، يعني على حكم من يقول فريضة، ولا كيف الشيء؟ وين؟ وش المقصود بتعارضه؟ يعني هل الوقت لا يصح في صيام غير عاشورة؟ افترض أنه عاشورة الآن حكمه الندب، نعم، حكمها الندب، وأن الوجوب على القول به نسخ، تمام، نعم، إذا أراد أن يصوم يوم عاشورة فتذكر يوم من رمضان عليه قضاء، وقيل له أن القضاء، أن التنفل لا يصح ممن في ذمته فرض، فنوى القضاء، فيصح، أقول يصلح الوقت هذا لعاشورة ولغيره، فلا يطرد كلامهم. وذهب الكوفيون إلى أن كل ما فرض من الصوم في وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية. لماذا؟ لأنه لا يختلط بغيره، والنية إنما يميز بها بين الأمور المختلطة، بل الذي لا يختلط بغيره ما يحتاج إلى النية، هذا كلامهم. فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية، ويجزئه إذا نواه قبل الزوال، وهو قول الأوزاعي، وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون، ورواه عن مالك في من لم يعلم برمضان إلا في يومه. وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وعامتهم إلى أن الفرض لا يجزئ إلا بنية من الليل، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر حديث حفصة وعائشة: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فخلصنا بهذا إلى أن القول الراجح التفريق بين الفرض والنفل، وأن النفل يصح من أثناء النهار، وأن الفرض لا يصح إلا بالتبييت قبل طلوع الفجر. ترجم ابن خزيمة. لكن بقي يا شيخ ترجيح، هل يصح في النفل ما بعد الزوال؟ هذه مسألة خلافية، والقول بأن الحكم للغالب له أصل في الشارع. نعم. لكن يبقى أنه يرد على القول من الحكم الغالب صلاة العصر الذي أوردناه آنفا. ترجم ابن خزيمة في صحيحه: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. نعم، باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه، دون التطوع منه. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. ولم يثبت هذا في يوم من رمضان. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بيوم عاشوراء من ذكر فضله وسبب مشروعيته، حيث يذكره المؤلف إن شاء الله تعالى بعد 30 حديثا. المؤلف سيذكر ما يتعلق بعاشوراء بعد 30 حديثا، لكن قدم هذا القدر منه تبعا للأصل، لأنه يتعلق بالنية، بنية الصيام، والنية شرط، والشرط يتقدم على المشروط. وصيام عاشوراء في الأبواب المتأخرة، لماذا؟ لأنه نفل، وصوم النفل بعد صوم الفرض وشرائطه، فهذا الترتيب مناسب جدا. وحديث سلمة خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب الصوم في باب إذا نوى بالنهار صوما، قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء فذكره، المناسبة ظاهرة، باب إذا نوى بالنهار صوما، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء يكون في النهار، فذكر المناسبة الظاهرة. والموضع الثاني في كتاب الصوم أيضا في باب صيام يوم عاشوراء، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم، أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه الحديث. والمناسبة أيضا ظاهرة. والموضع الثالث في كتاب أخبار الآحاد، في كتاب أخبار الأحاد، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. فالدلالة على حجية وقبول خبر الواحد ظاهرة من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس، ولولا أن خبره مقبول عندهم لما بعثه بمفرده. نعم، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فذكر الحديث. والمناسبة ظاهرة، وذلك في الرواية الأخرى أوضح، ففي حديث الباب المشروح بعث رجلا ينادي، وهنا قال لرجل من أسلم أذن، فبعث، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ولماذا لم يسق نفس اللفظ هناك شيء؟ يحيل على ما تقدم وما سيأتي. البخاري قد لا يورد اللفظ الصريح في موضعه، وإنما يورد اللفظ المحتمل، وقد أورد الصريح في موضع آخر ليربط القارئ بما تقدم وما سيأتي. طيب يا شيخنا، ويشحذ ذهن القارئ لكي يبحث بلا شك. لماذا أيضا لم يورد نفس السند هناك؟ أليس هو الأقوى هذا السند؟ أيوه، من العوالي كما تسمى، الثلاثي هذا، هو أورده عاليا ورده نازلا. ليش ما يورد في موضع نفس الموضع؟ أليس هو الأقوى والأولى، ولا يورد سندا آخر لسبب شيء؟ إنه لا يكرر الحديث في موضعين إلا لفائدة، إما في المتن أو في الإسناد. إما في المتن أو في الإسناد ولو في صيغ الأداء، لكن لا يكرر لفظ حديث بلفظه بسنده ومتنه باللفظ لا يتغير فيه شيء إلا في نحو 20 موضعا، وأشرنا على إلى هذا الكلام مرارا، وهذا من طريقة البخاري رحمه الله. فمناسبة الحديث لكتاب أخبار الآحاد ظاهرة، لأنه بعث رجلا قال لرجل من أسلم: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، وأورد وأرسلهم إلى الآفاق إلى الملوك برسائله واحد، يرسل واحد، ولو كان خبر واحد غير مقبول ما أرسل واحد، لأن إرسال خبر إرسال شخص لا يقبل خبره عبث عبث مآله إلى الرد، فدل على أن خبر واحد مقبول، وهذا قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا من خالف السنة كالمعتزلة وغيرهم. والحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه. قال رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، تقدم التعريف بها مرارا، كما يرويه أيضا أم سلمة أم المؤمنين، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وعاشت بعد ذلك 60 سنة، بعد زواجها عاشت 60 سنة رضي الله عنهما. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الصائم يصبح جنبا، باب الصائم يصبح جنبا. قال ابن حجر: الآن ماذا نفهم من الترجمة؟ هل نفهم منها أن البخاري يصحح صيامه أو لا يصححه؟ هو إذا أبهم مثل هذه الترجمة أكيد أن عنده رأي في المسألة. باب الصائم يصبح جنبا، قال ابن حجر: أي هل يصح صومه أو لا؟ وهل يفرق بين العامد والناس أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقا، والله أعلم. يجوز يصح صومه، وسواء كان عامدا أو ناسيا، في الفرض والتطوع. وفي شرح العيني: أي هذا باب أي هذا باب في بيان حكم الصائم حال كونه يصبح جنبا، هل يصح صومه أم لا؟ وأطلق الترجمة للخلاف الموجود فيه، لكن هو يجزم أحيانا بالحكم، والخلاف أقوى من الخلاف الموجود في هذه المسألة. هذا على سبيل التتبع ثابت، يجزم بالحكم والخلاف أقوى من الخلاف الموجود في هذا الحكم لاختياره، لأنه اختار رأي معين يرجح. نعم لأنه رجح واختاره. أما هنا لكن مثل هنا كان يرجح أو لم يرجح، نعم المسألة شبه محسومة، المسألة شبه محسومة. يعني أبو هريرة أو أعظم أو أقوى من تزعم الخلاف رجع عن قوله على ما سيأتي، فصار وجود هذا الخلاف كلا خلاف، وجوده مثل عدمه. نأتي إلى عبارة ابن حجر وعبارة العيني. ابن حجر يقول: أي هل يصح صومه أو لا؟ والعيني يقول: هل يصح صومه أم لا؟ أيهما المناسب، أو أم؟ هل يصح صومه أو لا؟ ابن حجر يقول: هل يصح صومه أو لا؟ والعين يقول: هل يصح صومه أم لا؟ أم أقوى كأنها والله. لا العكس، العكس منهم من لا يجيز أم مع بعد هل أم مع الهمزة، مع الهمزة. أي نعم. وأم بها عطف إثر همز التسوية. أي نعم. أو همزة عن لفظ أي مغنية. أما هل ما تجي بعدها أم، تجي بعدها أول، إذا عبارة ابن حجر أدق. نعم، مع أنه جاء في الصحيح وتكلف الشراح الجواب عنه هل تزوجت بكرا أم ثيبا في حديث جابر، فقالوا أن هذا من تصرف الرواة الذي لا يحتج بالحديث في قواعد العربية، يقول هذا من تصرف الرواة، وتر الرواة فيهم المتأخر الذي لا يحتج بقوله، وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة في هذا الباب. نعم، ورد في حديث جابر في الصحيح هل تزوجت بكرا أم ثيبا، فذهب الشراح يتكلفون الجواب، وقال بعضهم أن هذا من تصرف الرواة ليس من لفظه عليه الصلاة والسلام، وهذه فرع من المسألة الكبرى وهي الاحتجاج بالحديث في قواعد العربية. مطابقة الحديث للترجمة في قوله كان يدركه الفجر وهو جنوب، الترجمة باب الصائم يصبح جنبا، يدركه الفجر يعني يصبح، يصبح يعني يدخل في الصبح، يقال أصبح وأمسى إذا دخل في الصباح أو في المساء، وأنجد وأتهم. نعم، كل هذا يدل على الدخول في الوقت والمكان. والحديث ذكره البخاري مطولا وفيه قصة، البخاري ذكره مطولا وفيه قصة، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي، أقول هذا الحديث ذكره البخاري مطولا وفيه قصة، ونصه كما قال الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء، حدثنا أبو اليمان كذا في البخاري حاء حدثنا، لأن هذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر، والأصل أن يعطف عليه بالواو. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان بن وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة يرى أن من أصبح هو جنب لا يصح صوم، لا يصح صوم. فلما سمع مروان هذا الحديث منسوبا إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة وهما أعرف الناس بهذا الشأن، لأن هذه من الأمور التي تخفى إذا لم ينطق بها، فقال مروان لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فكره ذلك عبد الرحمن، كره ذلك عبد الرحمن أن يواجه صحابي جليل حافظ الأمة مثل هذا الكلام. نعم، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، ولولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. لكن هل نقول إن هذا وهم من أبي هريرة أو وهم من الفضل، أو أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ، يأتي الكلام في هذا كله. لكن هو يقول كذلك حدثني الفضل بما قالت عائشة وسلم هو بقول آخر، بما يفتي به، هو يفتي بأن من أدركه الصبح وهو جنب صيامه باطل، بس كأنه قال وكذلك حدثني بنت، فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، كأنه إشارة إلى أنه رجع سمع من الفضل ما قالته. لا لا, لا, لا, لا الفضل يحدثه بأنه لا يصح صيام الجنوب، وسيأتي هذا كله. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يأمر بالفطر والأول أسند، والأول أسند كذا في البخاري. قوله كان يدركه الفجر، أي يطلع عليه الفجر الذي يمنع الأكل وسائر المفطرات، وهو جنب من أهله أي من جماع أهله، ففيه حذف المضاف. وفي رواية كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، وفي رواية ثم يصوم ذلك اليوم، ثم يصوم ذلك اليوم. قال القرطبي في المفهم هذا يفيد فائدتين، يفيد فائدتين، إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويؤخر غسله حتى يطلع الفجر ليبين المشروعية، يعني ليبين الجواز، ليبين الجواز، لا أن ذلك مشروع بمعنى أنه أفضل من المبادرة بالغسل أنه مستحب أو واجب، لا، إنما يبين جواز التأخير ليبين المشروعية، كما قال عمدا فعلته يا عمر. وقد يقال أن هذا أفضل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته، وإن لم يكن أفضل في حق غيره. لماذا؟ لأنه مشرع، ولو لم يقع منه مثل هذا لما عرفنا الحكم، كما قال عمدا فعلته يا عمر. وثانيهما دفع توهم من يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم في منامه، فإن الحلم من الشيطان وقد عصمه الله منه. وثانيهما دفع توهم من يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم في منامه، فإن الحلم من الشيطان وقد عصمه الله منه. وقال غيره فيما نقله ابن حجر في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، يعني هذا يوافق فهم القرطبي، يعارض. ثانيهما القرطبي يقول دفع توهم من يتوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتلم في منامه، فإن الحلم من الشيطان وقد عصمه الله منه. وقال غيره فيما نقله ابن حجر في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى، يعني محتاج أن يقال من أهله من غير احتلام ما يلزم، لأنه ما يقع منه، لأنه في الأصل ما يقع. ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وهو معصوم منه. وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، وأرادت التقييد بالجماع، بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر، فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. أحسن الله عليكم، لعلنا نستكمل بإذن الله بقية أحكام هذا الحديث في لقاء قادم وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله هذا الحديث في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.